ناس أو عام مساكين إذا كان ما عندهم هذه العقائد، العقائد الشيعة كفرية، كفرية تأليها أهل البيت بارك الله فيه، وجواز الاستغاثة بهم والتوسل والآخرين واعتقادهم على أمر الغيب والطرف، هذه عقائد كفرية. كثير منهم يقولون كفار لا شك، العوام اللي ما يعرفون هذه العقائد، القرآن محرف، زوجات الرسول عندهم، يعني يقول لا سمعتم قرأوا تفسيركم انظروا ماذا فيه، والله إن اليهود والنصارى ما حرفوا التوراة والإنجيل مثل ما حرف هؤلاء، ولا عندهم هذه الجرأة، وبعدين يحترمون أصحاب أنبيائهم. فإذا طعنا في أصحاب أنبيائنا شو قالنا؟ ما عندنا دين، ما عندنا. إذا طعنا في أصحاب محمد انتهى كل شيء، لا قرآن ولا شيء، ما يصح القرآن ولا يصح السنة ولا يصح الدين، ما هو إلا القرآن والسنة. فإذا طعنا فيهم وجعلنا سادتهم وفضلهم في النار وملعونين والغضب عليهم واللعنات عليهم وهو إلى آخره، ويتخذون أورادا، الأوراد في لعن الصحابة، اللهم لعن الشيخين صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، أعوذ بالله، أعوذ بالله. إيش هذا العبد؟ يعني عمر فتح الدنيا، يعني هو اللي فتح لكم فارس، هو اللي فتح لكم، ها؟ وانتم الآن متمسكين باسم الإسلام بسبب فتوحات عمر وإخوانه، كيف تكفرونهم؟ أيوه، لمن يقول بأن الأولياء خاصة لأهل البيت أفضل، ما أقول بالله هذا كفر كما كيف؟ يعني الإمام أنفسهم كانوا يكفرون من يقول بهذا العقيدة. ارجعوا للصراط المستقيم لأحد أئمتهم، والفرق بيننا وبين الباطنية أنهم يعني يفضلون أهل البيت على الأنبياء، على الأنبياء، هذا الفارق بيننا وبينهم. نعم نشترك في تكفير الصحابة، في ذكر مثالبهم، وفي تعظيم أهل البيت والغلو فيهم، لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم زادوا، بالغوا في الغلو، فجعلوا أهل البيت أفضل من الأنبياء فكفروا بهذا. يعني أما الشيعة السابقين يكفرون الذي يعتقد هذه العقيدة، يعني كفروا من يعتقد هذه العقيدة، تفضيل أهل البيت على الأنبياء كيف، وأن كل ذرة من ذرات الكون تحت سلطة الواحد منهم، هذا تفضيل على الله. والله يا إخوة حزب التحرير ما رأينا لهم كتاب، لكن نسمع ونقل لنا أنهم عندهم فكر معتزلة وعندهم تميعات زائدة أخص من المعتزلة، يعني يجيزون قبلة المرأة وما أدري، والله أعلم كأنهم يقول ما خرجهم على بعد ما يعطون خليفة وأشياء ضالة، عندهم أشياء كثيرة أنا ما أدري، لكن هذا الذي يبلغ. يا إخوة الذي يسمع سب الصحابة وسب الأنبياء بارك الله فيكم، والحلول والوجود ويدافع عمن يقول هذه العقيدة ويعتذر له وما يضره وشهيد ومجدد عنده إمام أمام هدى، كن تحت الدرجة، تحت الرجاء الغالب درجات يا أخي. الآن أهل الضلال والخرافات عندهم أئمة مقدسين، أهل الضلال والخرافات أئمة مقدسين عندهم، ويوالون ويعادوا عليهم ويضعون مناهج لحماية بدعهم وضلالاتهم وكتبهم مناهجهم، ويقول لك حرب الإرجاء، من يصدق هؤلاء؟ نعم، متى يكون العذر بالجهل ومتى لا يعذر المرء بالجهل؟ يعذر بالجهل إذا أسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يعرف حد من الإسلام، بدأ يتعلم وترك الصلاة، وإلا يعني شرب خمر ولا شيء، هذا ما قد عرف المحرمات والواجبات ولا شيء، هذا يعذر. إنسان عاش في غابة بعيد عن قرى العلم ومدن العلم ومثلا الأشياء التي قام فيها شعائر الإسلام، فترك الذي ترك الواجبات ووقع في المحرمات يعذر، يعني ما بلغ شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما يعاقب إلا بعد بلوغ الحجة، وما أعطنا معجزة حتى بعث رسوله. أما يعيش بلاد الإسلام ويرى شعائر الإسلام يعني واضحة ظاهرة، الخمر حرام والزنا حرام والسرقة حرام، هل يعرف العامي ولا والمتعلم؟ كلهم يعرف ما هذا يشتري، فإذا شرب الخمر إيش رأيك حلال؟ قال نعم، قلت أنت كافر، قلت ليش حرام؟ قال الله كذا قال كذا، بينت له. إذا بينت له أن الله حرمها ورسوله حرمها وعاند كافر كفر. إيش؟ لأنها استباح واستحل ما حرمها. أما قبل أن يعرف هذا لا يفكر. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.